يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله أن تقدم لكم شرحا للمنظومة الحائية لابن أبي داود رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أبو بكر عبد الله ابن سليمان ابن الأشعث، ويقال له ابن أبي داود، وكنيته أبو بكر، هو صاحب الحائية، اسمه عبد الله، وهو ابن أبي داود الإمام المحدث المجدد المعروف، صاحب كتاب السنن أبي داود، من أعظم كتب السنة كتاب السنن. هذا الإمام له ولد، هذا الولد أيضا محدث، حتى إن بعض المحدثين وهم قليل في الحقيقة فضلوه على أبيه، قالوا هو أحفظ وأتقن للحديث من أبيه، وإن كان الصواب مع جماهير المحدثين أن أبا داود هو إمام في الحديث لا نظير له. هذا الإمام شهد له العلماء بالحفظ والإتقان، وقد ولد رحمه الله في سنة 30 و200، لهذا أدرك ثله من العلماء، وروى عن أناس روى عنهم أبوه كأحمد بن صالح المصري وابن السرح، وكان صغيرا وشهد جنازة إسحاق بن راهويه، فقط شهد الجنازة، كان صغيرا قد لا يتجاوز 5 أو 3 سنوات، قال شهدت جنازة إسحاق بن راهويه رحمه الله. ألف هذه الحائية، وعندما انتهى من تأليفها كتب هذا ما أعتقده ويعتقده أبي ويعتقده الإمام أحمد ومن سبقنا من العلماء، لأنه في الحقيقة أثيرت عليه بعض الشبه، فأراد أن يدفع بهذه الحائية هذه الشبه. هو له كتب أخرى وبعضها مطبوع ككتاب المصاحف، وهو من أعظم ما كتب رحمه الله، مطبوع، وكتاب البعث كذلك مطبوع، وهناك كتب له مفقودة لم توجد. من مؤلفاته هذه الأبيات على قلتها، إلا أن معانيها كثيرة. من الشبه التي أثيرت عليه رحمه الله أنه كان ناصبياً. ما معنى ناصبي؟ أي كان ينصب العداء لعلي بن أبي طالب ولآل بيته. وكان بعض أهل العلم في زمنه وهم من الأئمة أيضا والعلماء يطعنون فيه، وعلى رأسهم ابن جرير صاحب التفسير كان معاصرا له، وابن صاعد أيضا من العلماء الحفاظ. إذن هذه أول شبهة أثيرت عليه، أنه كان ينصب العداء لعلي بن أبي طالب. ما الدليل على أنه كان ناصبيا أو ينصب العداء أو يطعن في علي؟ قالوا لأمرين. الأمر الأول أنه روى حديثا من طريق الزهري، وفي هذا الحديث أن رجلا، وفي بعض الروايات أو في الحديث نفسه أن فلانا، وهم يقصدون علي بن أبي طالب، حفيت أظافيره. لماذا؟ لأنه يتسلق جدران أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طعن في علي أنه يتسلق ويريد أن يصل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا الحديث رواه ابن أبي داود أبو بكر، فهو يريد أن يطعن في علي بن أبي طالب ويصفه بهذه الصفة الذميمة، فقالوا إذن هو ناصبي. وشهد عليه بعض الناس، شهدوا عليه بهذا، قالوا نعم نحن نشهد أنه روى هذا الحديث، فكان ولي الأمر أراد أن يضرب عنقه أو أراد أن يؤدبه، فدخل رجل وطعن في الشهود وكذبهم، وهو نفى ذلك، فخرج بريئا وهو يدعو لهذا الرجل الذي وقف معه وساعده في ذلك. لما ذكر حديث أنه حفيت أظافيره، ويقصد علي بن أبي طالب، أيضا ماذا قال الذهبي؟ قال هذا باطل وإفك مبين، وأين إسناده إلى الزهري؟ يعني هذا أصلا ليس له إسناد إلى الزهري، ثم هو مرسل، ثم لا يسمع قول العدو في عدوه. وما أعتقد أن هذا صدر من عروة أصلا، لأن الحديث جاء من طريق الزهري عن عروة، وليس له إسناد إلى الزهري، إنما أرسله أبو بكر بن أبي داود، قال عن الزهري عن عروة أن حفيت أظافير فلان، حفيت يعني تقلعت من كثرة ما يتسلق على بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. فرد الذهبي بكلام أيضا نفيس وبين بطلان هذا الحديث. كان ابن جرير يطعن في هذا السبب. بقي ما يتعلق بحديث الطير، وهي الشبهة الثانية التي أثيرت على ابن أبي داود، الحديث المشهور حديث الطير. هل مر معكم هذا الحديث؟ وهو يتعلق بفضيلة لعلي بن أبي طالب، واشتهر هذا الحديث بحديث الطير، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل طيرا أو لحم طير، وكان أنس هو بواب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اللهم ائتني بأحب الناس إلي يأكل معي، فجاء علي بن أبي طالب. وقالوا أن أنسا كان يصرف عليا، لا يريد أن يدخل علي، يريد غيره من الصحابة. فقال ابن أبي داود لما سمع هذا الحديث وقرأه، قال إن صح هذا الحديث فنبوة النبي صلى الله عليه وسلم باطلة، إن صح هذا الحديث فنبوة محمد صلى الله عليه وسلم باطلة. انظروا ماذا علق الذهبي بعدما ساق هذه القصة، وبعد قول أيضا أبي بكر بن أبي داود، قال قلت هذه عبارة رديئة، يعني كلام ابن أبي داود، هذه عبارة رديئة وكلام النحس، بل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم حق قطعي، إن صح خبر الطير وإن لم يصح، سواء كان صحيحا أو لم يكن صحيحا. لماذا؟ ما الذي جعل ابن أبي داود يطعن ويقول هذا إذا كان صحيحا فالنبوة باطلة لا قيمة لها؟ لماذا؟ ما هو الوجه أو الترابط بين كونها باطلة وكون الحديث يصح أو لا يصح؟ قال هنا الذهبي وإن لم يصح، وما وجه الارتباط؟ الذهبي نفسه يسأل، يقول وما وجه الارتباط بين كون هذا الحديث صحيحا وبين أن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم باطلة؟ قال هذا أنس قد خدم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحتلم، لأنه جاء إلى المدينة وكان عمره 10 سنوات، أنس رضي الله عنه كان عمره 10، وقبل جريان القلم، فيجوز أن تكون قصة الطائر في تلك المدة. يعني كان ابن أبي داود يريد أن يقول كيف هذا خادم النبي صلى الله عليه وسلم وبوابه ويكون هكذا يصرف الناس، لا يريد عليا أن يدخل، فقال إذن هذا لا توجد عصمة للنبوة، إذن النبوة باطلة. فالذهبي يقول لو صح الحديث لقلنا أنس كان صغيرا 10 سنوات، لا لم يجري عليه القلم، فليكن خطأ منه أو اجتهاد، فما دخل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قبل أن يحتلم وقبل جريان القلم، فيجوز أن تكون قصة الطائر في تلك المدة. فرضنا أنه كان محتلما، ما هو بمعصوم من الخيانة؟ وإن كان هذه العبارة أو كان جنبها الذهبي لكان أولى لا شك، لكن في الجملة نعم، ليس أحد معصوم إلا من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حاشا الصحابة أيضا أن يتصفون بهذه الصفة، لكن هو يريد على التسليم، لم يعصم أمس، بل فعل هذه الجناية الخفيفة متأولا. لو سلمنا جدلا أن أنسا فعل هذا الأمر، أنه كان يصرف عليا ولا يريده أن يدخل حتى يكون أحب الناس إلى قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان يحبس عليا، ثم إنه حبس عليا عن الدخول كما قيل، فكان ماذا؟ فهذه من الأشياء التي ذكرت عن ابن أبي داود، وهذا من انتقاد العلماء لكلامه، ولا شك أن العبارة خبيثة وباطلة إن صحت عنه. قال الذهبي والدعوة النبوية قد نفذت واستجيبت، فلو حبسه أو رده مرات ما بقي يتصور أن يدخل ويأكل مع المصطفى سواه، إلا اللهم إلا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قصد بقوله ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي عددا من الخيار، وهذا أيضا يشمله. قد يقول هذه العبارة ولا يقصد شخصا بعينه، قد يقصد مجموعة كما قال الذهبي، فيصدق على مجموعهم أنهم أحب الناس إلى الله، كما يصح قولنا أحب الخلق إلى الله الصالحون، فيقال فمن أحبهم إلى الله، فنقول الصديقون والأنبياء، إلى آخر كلامه. راجعوا في السير في المجلد 13 230 و200. هذه هي الشبه التي أثيرت عليه. بقي أمر أيضا يردده من يردده في الطعن في ابن أبي داود، وهو أن أباه قال عنه إنه كذاب، أبوه صاحب السنن أبو داود طعن في ابنه أبي بكر وقال ابني كذاب. قبل هذه لما شاع الخبر وصاروا يتهمون ابن أبي داود بماذا؟ بأنه ناصبي. أخذ كتابا، أخذ كتاب فضائل علي، فصار يقرأ على الناس حتى ينفي الشبهة عن نفسه، ويقول ها أنا أقرأ للناس فضائل علي، لست ناصبيا، لو كنت ناصبيا ما قرأت فضائل علي. فلما سمع ابن جرير بهذا وأنه يقرأ فضائل علي، ماذا قال ابن جرير الطبري؟ قال تكبيرة حارس. تعرفون إيش معنى تكبيرة حارس؟ الحارس الذي يحرس إذا شك أو سمع صوتا أو خاف يقول الله أكبر سبحان الله، وكأنه يقول لست نائما، فيخاف بذلك السارق. هذا هو المثل الذي يضرب به، يقال تكبيرة حارس. فالحارس قد يكون غير مستعد ولا عنده السلاح، لكن أراد أن يرهب هذا السارق أو اللص الذي تسلل في الليل، فقال الله أكبر كأنه مستيقظ يذكر الله ويسبح، حتى إذا سمعه اللص فر وقال لا هذا موجود وأكيد عنده سلاحه ومستعد، فيضطر إلى أن ينصرف. فماذا قال الذهبي أيضا تعليقا على ما جرى بين ابن جرير وبين كذلك ابن أبي داود؟ قال لا يسمع هذا من ابن جرير. لماذا؟ قال للعداوة الواقعة بين الشيخين، يعني بينهم شيء من المنافسة أو شيء من قضية الأقران، فلا يقبل أن يكون الطعن بهذه الطريقة. لهذا ساق، كنت عند ابن جرير، ساق بالإسناد أو ذكر عن محمد بن عبد الله القطان، كنت عند ابن جرير فقيل ابن أبي داود يقرأ على الناس فضائل الإمام علي، فقال ابن جرير تكبيرة من حارس، تكبيرة من حارس. فعقب الذهبي وقال لا يسمع هذا ابن جرير للعداوة التي بينهم. بقي الأمر الأخير، أبوه قال عنه كذاب، ما الجواب على ذلك؟ أيضا أجاب على هذا العلماء، وأفضل من تكلم عن ترجمته ابن عدي في كتابه الكامل راجعوه، والذهبي ترجم له في عدة كتب في الميزان لأنه طعن فيه وقيل عنه كذاب، ستجده في ميزان الاعتدال، وذكره في السير لأنه عالم ومحدث، وذكره أيضا في تذكرة الحفاظ لأن الرجل حافظ. فقال عنه أو قال أبوه إنه كذاب. طيب ننظر لماذا قال هذا وما الجواب عن ذلك. هنا الذهبي أيضا في سير إعلام النبلاء ذكر هذا الأمر، وهو ما يتعلق بطعن أبي داود في ابنه. ابن عدي لما ذكره في الكامل قال فلا أدري إيش تبين له منه، يعني ابن عدي يقول فقط جاء الجرح ولا ندري سببه، إيش الذي فعله؟ جاء الذهبي رحمه الله فبين أن الأب قد يشتد على ولده فيؤدبه ويربيه فيطلق بعض العبارات التي لا يريد حقيقتها، وهذا يحصل في الحقيقة، هذا يحصل أن الأب قد يشتد على ولده فيزيد في الجرح أو يزيد في الشدة لأنه ولده سيتحمله، فيقصد به التأديب لا يقصد به حقيقة الجرح وحقيقة هذا الكلام الذي قد يقال فيه. فلما ذكر الذهبي هذا الأمر ذكر هذا الشيء بعينه، وأن هذا أبوه، وقد يكون مثلا قد يكون أبو بكر حصل منه شيء من الكذب اليسير الذي يكون في العائلة أو يكون مع أبيه فأطلق عليه هذه العبارة، لكن هل يقال أنه يكذب مطلقا هكذا؟ فدافع عنه الذهبي ودافع عنه العلماء. لما جاء إلى الكذب هنا قال الحافظ ابن عدي، قال الذهبي قد ذكرت لكم كلام ابن عدي، قال لعل قول أبيه فيه إن صح، عندما قال أنه كذاب أراد الكذب في لهجته لا في الحديث، فإنه حجة فيما ينقله، أو كان يكذب ويوري في كلامه، يعني التدليس والتورية، فأطلق عليه أبوه الكذب. بالنسبة لهذه الحائية ذكرها الذهبي وساقها بإسناده، وقبل الذهبي ساقها طلاب ابن أبي داود، من طلاب ابن أبي داود الأجري رحمه الله صاحب الشريعة في كتابه الشريعة ساقها عن شيخه ابن أبي داود. فالإمام الأجري رحمه الله ختم كتابه الشريعة بهذه القصيدة، فذكر عن شيخه ابن أبي داود، ولهذا نذكر كلامه. قال رحمه الله وقد كان أبو بكر بن أبي داود رحمه الله أنشدنا قصيدة قالها في السنة، وهذا موضعها، وأنا أذكرها ليزداد بها أهل الحق بصيرة وقوة إن شاء الله. أملأ علينا أبو بكر بن أبي داود في مسجد الرصافة يوم الجمعة لخمس بقين من شعبان سنة 39، فقال تجاوز الله عنه تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ثم ساقها كاملة. ثم قال لنا أبو بكر بن أبي داود: هذا قولي وقول أبي وقول أحمد بن حنبل وقول من أدركنا من أهل العلم، ومن لم ندرك ممن بلغنا عنه، فمن قال علي غير هذا فقد كذب. فانتهى في نقله، ثم ذكر الأجري كلاما يسيرا وختم كتابه الشريعة. ذكر أن هذا الكتاب الذي ألفه هو الذي يدين الله عز وجل به، وأنه ينصح أهل السنة والجماعة بهذا الكتاب من أهل القرآن وأهل الحديث وأهل الفقه، فمن قبل فحظه من الخير إن شاء الله، ومن رغب عنه فنعوذ بالله منه. ثم ختم ذلك بقوله تعالى: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ختم كتاب الشريعة بهذا. وكذلك من تلاميذه ابن شاهين في كتابه شرح مذاهب أهل السنة، ساقها أيضا عن شيخه ابن أبي داود. أما بالنسبة لشروح الحائية، من الذي شرحها؟ من أشهر هذه الشروح شرح ابن البنا رحمه الله، الذي سماه الأصول المجردة على ترتيب القصيدة المجودة. فشرح هذه القصيدة ابن البنا، وهو من علماء القرن الخامس، توفي رحمه الله سنة 71 و400، وهو من علماء الحنابلة ابن البناء الحنبلي البغدادي، وعنده كتاب شرح فيه مختصر الخرقي سماه المقنع. وكذلك من الشروح، وهو شرح كذلك مشهور، شرح السفاريني رحمه الله. السفاريني له شرح على هذه القصيدة أسماه لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية، في شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية في عقيدة أهل الآثار السلفية، وهذا طبع وحقق في رسالة علمية. وهناك شروح أخرى، شرح الشيخ العلامة الفوزان وشرح الشيخ العلامة زيد المدخلي حفظ الله الجميع ورحم الله الأموات. لكن هناك اختلاف في الأبيات، سنأتي إلى ذكر هذا الاختلاف. بعضهم يذكر 40 بيتا، وبعضهم يذكر 33، إلى غير ذلك. الذهبي ساقها في أكثر من كتاب، ساقها في السير، وساقها في كتابه العرش، وساقها في كتابه العلو بإسناده، كما عندنا هنا. انظروا، يقول: أنشدنا أبو العباس، أنشدنا لأنها أبيات قصيدة أحمد بن عبد الحليم، أحمد بن عبد الحميد. قال: أنشدنا الإمام أبو محمد بن قدامة سنة 1800، أخبرتنا فاطمة بنت علي، أخبرنا علي بن بيان، أخبرنا الحسين بن علي الطناجيري، حدثنا أبو حفص بن شاهين تلميذ للمؤلف، وعنده كتاب موجود في كتابه، وكتابه مطبوع، شرح مذاهب أهل السنة. أخبرنا أو حدثنا أبو حفص بن شاهين، أنشدنا أبو بكر ابن أبي داود لنفسه، يعني هو الذي قالها من قوله ومن إنشاده. ماذا قال؟ تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. التمسك بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام مأمورون به، وهذا الذي ميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم، فهم المتمسكون بحق، وهم المتمسكون بصدق، كما قال الله في القرآن: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذا جئت إلى تفسير حبل الله ستجد أقوالا كثيرة، لكن في الحقيقة هذه الأقوال كلها ترجع إلى شيء واحد، كما عبر ابن جرير الطبري في تفسيره، قال: أي تمسكوا بدين الله الذي أمركم به. طبري في تفسيره ساق هذه الأقوال، يسوقها بأسانيده، فلما عطى الخلاصة في تأويلها قال: أي تمسكوا بدين الله الذي أمركم بالتمسك به وبعهده إليكم، يعني أيضا وتمسكوا بما عهد الله إليكم من الأوامر ومن النواهي ومن الأمانات التي حمل هذا الإنسان، إلى أن قال: وأيضا من العهود في الألفة والاجتماع على كلمة الحق. لماذا أعطى هذه الخلاصة؟ لأنك إذا قرأت في كلام السلف، سواء كانوا الصحابة أو التابعين، ستجد أن أقوالهم في تفسير حبل الله على هذا: طائفة تقول هو القرآن، وطائفة تعبر بكتاب الله، وطائفة تقول عهد الله، وطائفة تقول الجماعة، وطائفة تقول الإخلاص لله وحده، وطائفة تقول الإسلام، وإن كان كثير منها قد لا يصح عن الصحابة. ابن مسعود جاء عنه بإسناد صحيح أنه قال القرآن، كما عند الطبري بإسناد صحيح، وعند سعيد بن منصور في سننه في قسم التفسير وهو بإسناد صحيح. وهكذا عهد الله وأمره، عهده كلها تعود إلى شيء واحد وهو التمسك بدين الله وبما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. تمسك بحبل الله واتبع الهدى. الهدى يعني ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الهداية، هداية الإرشاد التي يملكها الأنبياء والعلماء. النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يقول عنه إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وفي آية أخرى يقول له إنك لا تهدي من أحببت. فقال العلماء إذن الهداية على قسمين ولا تعارض بين الآيتين. الهداية الأولى هي هداية الإرشاد والبيان، النبي صلى الله عليه وسلم يبين للأمة ما أوجب الله عليها وما فرض عليها، ويبين لهم الحلال والحرام وطريق الجنة وطريق النار، فينذرهم ويحذرهم، كما أنه يبشرهم لمن أطاع واتقى وخاف ربه. أما الهداية الأخرى هداية التوفيق، وهذه من خصائص الله وحده لا شريك له، لا يستطيع أحد أن يغير هذا الكفر من قلبك إلى إسلام إلا الله وحده لا شريك له. أبو طالب أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعمه، وكان يحبه ويحوطه وينصره ويدفع عنه، ما استطاع أن يهديه هداية التوفيق، فعل هداية الإرشاد، يا عم قل لا إله إلا الله، وكان يعرف أن دينه حق، بل كان يثني عليه شعرا ونثرا ويدافع عنه، لكن كان يحب دين أبي طالب، يحب دينه، دين أجداده، يحب دين قريش عبادة الأصنام. لو كان يحب دين النبي صلى الله عليه وسلم أو كان يحبه محبة شرعية لأسلم، لكنه ما أحبه محبة شرعية، أحبه محبة طبعية لأنه ابن أخيه، فتعصب له من هذا الباب فمات على كفره لحكمة أرادها الله، والله له الحجة البالغة سبحانه وتعالى. إذن لابد أن نفرق بين الهدايتين، هداية الإرشاد وهداية البيان وهداية التوفيق. هداية التوفيق هي من خصائص الله، حتى الأنبياء والصديقين لا يملكون هذه الهداية، هي من خصائصه سبحانه وتعالى. ولهذا الله يقول في القرآن وأما ثمود فاستحبوا العمى على الهدى. إذن الله هداهم، ما المقصود بالهداية هنا؟ هداية إرشاد، هداهم الله بالأنبياء، أرسل إليهم صالحا، مع ذلك أبوا وكفروا واستحبوا العمى، يعني الكفر والضلال. ولا تعارض بين هذه الآيات، إنك لا تهدي من أحببت، ليس عليك هداهم، هداية التوفيق، لأنك لا تملك هذه، الله هو الذي يهدي، هداية التوفيق. ولا تك بدعيا لعلك تفلح، حذر من البدعة ومن أهل البدع بقوله ولا تك بدعيا، والبدع شر، والبدع غواية، والبدع انحراف، والبدع على قسمين، بدع مكفرة تخرج صاحبها من دائرة الإسلام كبدعة الجهمية، بدعة كذلك الرفض، هذه من البدع التي تخرج صاحبها من دائرة الإسلام. وهناك بدع ليست مكفرة لكن يحكم على صاحبها بأنه مبتدع فيعامل معاملة المبتدع من التحذير والهجر، وكذلك عدم قراءة كتبه والتحذير منها وعدم مجالسته وعدم محبته، وكذلك الواجب هو بغضه والتحذير منه، بخلاف الكافر يعامل معاملة الكفار. ولا تك بدعيا، يعني إياك من البدع التي حذر منها الشرع وجاءت النصوص في التحذير منها، فقد قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وجاءت النصوص بأن الله عز وجل أكمل هذا الدين بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحتاج إلى زيادة وليس فيه نقص بوجه من الوجوه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا ما أجمل ما كان يقوله الإمام مالك، من زعم أن في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ خان الرسالة. وهذا لازم سواء التزم به أو لم يلتزم به، هذا لازم، أنك تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر وما بلغ الناس هذه البدعة التي أتيت بها، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. وحاشا عليه الصلاة والسلام، إنما أهل البدع هم الخونة، هم أهل الضلال وأهل الخرافات والمخالفات للسلف بل وللشرع من الكتاب والسنة. وقد أجمع العلماء على التحذير منهم. البغوي رحمه الله في كتابه شرح السنة في مقدمة هذا الكتاب، وهذا الكتاب كتاب نفيس، على طالب العلم أن يتخذ له نسخة إن استطاع، فهو كتاب عظيم. جعل المقدمة المجلد الأول كله في السنة وفي العقيدة، نقل إجماع العلماء كلهم على الوجوب، وجوب ماذا؟ التحذير من أهل البدع وعدم مجالستهم وعدم مخالطتهم، ويجب مباينتهم. والآثار في ذلك كثيرة جدا عن السلف وعن الصحابة رضي الله عنهم. إذن ولا تكن بدعيا. أهل البدع يأتون إلى نصوص ويستدلون بها على بدعهم وعلى شبههم، وفي الحقيقة هذا لو تكلمنا فيه يحتاج إلى وقت طويل، لأنه يتعلق بالشبه التي قذفها أهل البدع في بيان أنه لا بأس من إحداث بدعة ويقال لها بدعة إيش؟ حسنة. وللأسف هذا وقع في علماء مثل النووي رحمه الله. النووي فقيه وعالم من حيث العلم والفضل ونشر السنة، نعم وقع في الأشعرية وقد رد عليه العلماء، لكن الرجل كتبه نافعة كرياض الصالحين والأربعين النووية، وسبحان الله لما جاء إلى هذا الأمر قال نعم البدعة على أقسام، منها البدعة الحسنة ومنها البدعة السيئة، وهذا باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبة الجمعة: وكل بدعة إيش؟ ضلالة، وكل ضلالة في النار. كل تفيد العموم، لا يخرج منها شيء، كل بدعة. وهذه هي معاملة الصحابة، يأتي ابن عمر، يأتي ابن مسعود، يرى شيئا يسيرا يقول ما علمنا هكذا، مثل ذاك الذي عطس فقال الحمد لله والسلام على رسول الله، فأنكر عليه ابن عمر، ما قال له هذه زيادة حسنة وأنت سلمت على رسول الله، قال له ما هكذا علمنا، فأنكر عليه. ابن مسعود رأى رجلا زاد زيادة في التشهد فقال ما هكذا علمنا، فكانوا ينكرون كل الزيادات رضي الله عنه. ثم قال ودن بكتاب الله، يعني أقم هذا الدين على ما أمرك الله عز وجل، لأن هنا دين من الديانة والتدين، فكأنه يقول أقم كتاب الله وأقم سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما أراد الله وأراد رسوله. ولهذا قال بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، يعني إياك من الخروج، أمرك أولا بالتمسك وهو الاعتصام، ثم حذرك من الخروج عن ذلك، فقال تدين بهذا بالكتاب وبالسنة، لأن بعضهم جاء وأقر بالقرآن فقط، سموا أنفسهم القرآنيين، وهؤلاء في الحقيقة هم كفار، وبدعتهم بدعة كفرية تخرجهم من دائرة الإسلام. الذي ينكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا يوجد شيء اسمه السنة ولا نؤمن بها، إنما يكفينا كتاب الله، هذا كافر، لأن القرآن هو الذي أمر بالسنة وأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا يفهم القرآن في كثير من مواضعه إلا بالسنة. الله يقول في القرآن وأقيموا الصلاة، كيف تقيم الصلاة؟ لا تستطيع أن تقيم الصلاة، هذا نص مجمل، حتى جاء البيان في السنة أن صلاة الظهر أربع، وأن الفجر اثنتان، وأن وأن وأنك تركع وتقول في ركوعك كذا، وتستقبل القبلة، وتتوضأ، وشروط الصلاة وأركانها. لهذا الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه ذكر أثرا عن عمران بن حصين أن رجلا جاء وقال كفوا عن ذكر هذا، يعني السنة والأحاديث، هاتوا لنا من كتاب الله، يكفينا كتاب الله. فقال له عمران أفرأيت ما جاء في قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كيف تقيم الصلاة؟ فسكت هذا الرجل. قال له كم تصلي الفجر؟ فسكت ولم يعطي شيئا. قال له أفرأيت زكاة الإبل وزكاة الغنم وزكاة البقر وزكاة الثمار أين تجده في كتاب الله؟ يعني أن النصاب كذا والحول كذا والصنف الفلاني كذا ودوران الحول أين تجده في كتاب الله؟ فقال جزاك الله خيرا يا أبا نجيد، وهي كنية عمران بن حصين. فتاب هذا الرجل وحسنت توبته وكان من فقهاء المسلمين كما جاء في الأثر، وهو أثر صحيح أخرجه الخطيب في كتابه الفقيه والمتفقه. قال تنجو وتربح، النجاة والرباح والفلاح يكون بهذا الذي قرره في أول حائيته رحمه الله. قال رحمه الله وقل غير مخلوق كلام مليكنا. صفة الكلام لله عز وجل صفة ثابتة، وهي صفة ذاتية باعتبار، وصفة فعلية باعتبار. فكونها ذاتية فهي صفة من حيث الأصل، وكونها فعلية أي متى تكلم سبحانه وتعالى باعتبار آحادها فهي فعلية، فهو يتكلم كيف شاء ومتى شاء وبأي لغة شاء سبحانه وتعالى. وكلامه على الحقيقة كلام مسموع بصوت وحرف غير مخلوق، سمعه جبريل عليه السلام من الله سبحانه وتعالى، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل الذي نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، وسمعه الصحابة رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم، ووصل إلينا بالتواتر. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن، ويزيدون ويقولون منه بدأ وإليه يعود، كما قال عمرو بن دينار، أخرج ذلك البخاري في خلق أفعال العباد، قال أدركت الصحابة رضي الله عنهم منذ 70 سنة وهم يقولون كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. عمرو بن دينار تابعي، وهو فقيه وعالم ومحدث، والأثر جاء بإسناد صحيح عند البخاري في خلق أفعال العباد. فالمؤلف قرر هذه العقيدة وقال قل، أي أيها السني ماذا يقول؟ وقل غير مخلوق كلام مليكنا. المليك اسم من أسماء الله، كما أن من أسمائه الملك كذلك من أسمائه المليك، كما قال الله عز وجل إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فمن أسمائه المليك ومن أسمائه المقتدر كما في هذه الآية، ومن أسمائه الملك ملك يوم الدين، هكذا قرأت. والآيات كثيرة، قل اللهم مالك الملك، فالله يملك كل شيء سبحانه وتعالى. والملكوت كما جاء في الحديث سبحان ذي الجبروت والملكوت. ما معنى الملكوت؟ أي السلطان والعز، فهو صاحب السلطان وصاحب العز سبحانه. وتعرفون حديث الصحيحين أنا الملك أين الملوك، عندما يقبض السماوات والأرض يقول أنا الملك أين الملوك. فهذه صفة ثابتة، كما أنه اسم من أسمائه الملك والملك، والملكوت هو صاحبها سبحانه وتعالى، هو صاحب ذلك كله. وكل هذه جاءت بها النصوص، كما في سورة الحشر أيضا الله لا إله إلا هو الملك. طيب، قال بذلك دان الأتقياء وأفصحوا، يعني هذه العقيدة أن القرآن كلامه سبحانه، هذه عقيدة الصحابة الأتقياء ومن أيضا تبعهم من السلف، وصفهم بالتقوى لأنهم حققوا التقوى رضي الله عنهم. وأفصحوا يعني جهروا وأعلنوا وقالوا هذا الحق. وتعلمون فتنة خلق القرآن كيف تأذى أهل السنة، منهم من قتل ومنهم من سجن ومنهم من عذب، كالإمام أحمد بن حنبل الذي كان على رأس هؤلاء رحمه الله ورضي الله عنه. فأفصحوا يعني جهروا وصبروا وتحملوا ونشروا هذه العقيدة الصحيحة السليمة التي أخذوها عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هذه عقيدة أهل السنة. ما الدليل على هذه العقيدة؟ الدليل ما جاء بالتواتر في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه إجماع السلف. من ذلكم قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، فأكد الفعل كلم بالمصدر تكليما، إذن هذا على حقيقته فهو حق، كلم الله موسى على الحقيقة. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وهذا كذلك يؤكد أن الذي تكلم على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. وكذلك في كتاب الله قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وهذه من أصرح الآيات في الدلالة، مع أن الآيات كلها صريحة. وهذا الكلام بحرف وصوت، بدليل أن الله عز وجل في القرآن ذكر المناداه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، ذكر المناداة وذكر المناجاه نجية، وكلها بحرف، كما أن الصوت بحرف مسموع كذلك المناداه بحرف، لكنك قد لا تسمعه أنت، فلان يناجي فلانا، أما إذا ناداه فبحرف وصوت. والله نادى موسى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. والآيات كما أشرت كثيرة، لكن نذكر بعض هذه الأدلة ونكتفي بها. وقد يقول قائل: ما الدليل على أن المناداه تكون بصوت وحرف؟ الدليل الإجماع، وهو حجة. وممن نقل الإجماع السجزي رحمه الله في هذه الرسالة العظيمة النفيسة التي ألفها وأرسلها لأهل زبيد، رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت، وهي من أجمل ما كتب في هذا الباب. انظروا ماذا يقول. قال في هذا الكتاب: فالإجماع منعقد بين العقلاء على كون الكلام حرفا وصوتا. فلما نبغ ابن كلاب وأضرابه وحاولوا الرد على المعتزلة من طريق مجرد العقل، وهم لا يخبرون أصول السنة ولا ما كان السلف عليه، ولا يحتجون بالأخبار الواردة في ذلك، زعما منهم أنها أخبار آحاد وهي لا توجب علما لأنها آحاد، وألزمتهم المعتزلة أن الاتفاق حاصل على أن الكلام حرف وصوت ويدخله التعاقب والتأليف، وذلك لا يوجد في الشاهد إلا بحركة وسكون، ولا بد له من أن يكون ذا أجزاء وأبعاض. ما معنى هذا الكلام؟ هو نقل لنا الإجماع أولا على أن المناداة والكلام يكون بصوت له معنى وله لفظ، لا يكون الكلام كلاما إلا بلفظ ومعنى، وهذا بإجماع أهل اللغة من أهل السنة ومن غيرهم، بخلاف أهل البدع من المعتزلة وغيرهم الذين حرفوا هذا. ثم بيّن أمرا مهما جدا: كيف بدأت هذه البدعة وكيف انتشرت في إنكار ما يتعلق بالحرف والصوت في كلام الله؟ ذكر أن أول من أتى بهذه البدعة هو ابن كلاب. ابن كلاب كان يناظر المعتزلة. المعتزلة والجهمية مذهبهم في كلام الله أنه مخلوق، خلقه الله منفصلا كخلق السماوات والأرض والناقة والبيت وإلى آخره. هذه عقيدة المعتزلة الجهمية، يقولون كلام الله مخلوق. نعم يضاف إلى الله عز وجل، يقال كلام الله، لكن هذه الإضافة عند المعتزلة والجهمية إضافة المخلوق إلى خالقه، مثل ناقة الله بيت الله، فالناقة مخلوقة والبيت مخلوق، كذلك كلام الله الكلام مخلوق، خلقه منفصل. لما كلم موسى خلق الكلام في الشجرة: نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. قالوا: إذن الله خلق الكلام في الشجرة، هو مخلوق. جاء ابن كلاب يريد يناظرهم فألزموه بهذا، قالوا له: أنت تقول أنه كلام الله حقيقة؟ إذا كان كذلك فلو قلت أن الكلام صوت والكلام كذلك حرف فهذا يحتاج إلى لسان، واللسان يحتاج إلى حنجرة، وهذه أجزاء وأبعاض، لأننا لا نفهم من الكلام إذا كان صوتا وحرفا إلا بلسان وشفتين وحنجرة تنقل الكلام، فهل الله عز وجل هكذا عندك؟ فلأنه كما قال المؤلف: ما سار ولا خبر أصول أهل السنة ما استطاع الإجابة عليهم. كان يستطيع أن يقول: هذا لا يلزم، لأنكم تقيسون المخلوق على من؟ على الخالق. لو قال هذا لا أجاب، لكنه ما كان يسير على طريقة أهل السنة. كما قال المؤلف: ما كان يعرف ما كان عليه السلف، فلما ما استطاع الإجابة قال: لا، أنا أقصد أن الكلام كلام نفسي. فمن هنا جاءت بدعة الكلام النفسي، الذي أول من نادى بها هو من؟ ابن كلاب عبد الله بن سعيد. فجاءت الأشاعرة وأبو الحسن الأشعري وأخذ هذه البدعة من ابن كلاب وتبناها، ثم أبو الحسن تاب من هذا المذهب ورجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وبقت الأشاعرة في الحقيقة على مذهب من؟ الكلابية. لقب بابن كلاب، قالوا، لأنه كان شديد المناظرة والمجادلة، ويستطيع أن يجذب الخصم مثل الكلوب. تعرفون الكلوب؟ هي العصا التي قد تأتي من حديد وفي آخرها إيش؟ في آخرها عقف معقوفة، بعضهم يقول ما بين المعكوفين، غلط في بعض النسخ لما تجدون في الكتاب ما بين المعكوفين، ما بين المعقوفين، لأن هذا من الاعتكاف، أما هذا من العقف فهو الالتواء. هذه عصا كانت معروفة، إذا أراد أن يأخذ شيء أخذ بالعصا، ولهذا في حديث الشفاعة كلاليب على الصراط، كلاليب أو على في جهنم، فتأخذهم هذه الكلاليب وترمي بهم في نار جهنم. فهو ابن كلاب من هذا الباب. دليل على إثبات الحرف ما جاء في كتاب الله ألف لام ميم، وكذلك ما جاء عند الترمذي بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الثواب في قراءة القرآن قال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذن ما هي عقيدة الأشاعرة والكلابية؟ عقيدتهم أن الكلام هو كلام نفسي قائم في ذات الله وفي نفس الله، هكذا يقولون. عندهم كلام لفظي وكلام نفسي. الكلام اللفظي من حروف ومن صوت، هذا مخلوق عندهم. يعني لما تأتي لهم بالقرآن تقول لهم هذا القرآن ما هو؟ يقولون هذا مخلوق، هذا أحرف وصوت، هذا مخلوق خلقه الله. أما النفسي القائم في ذات الله هذا هو كلام الله. طيب عرفوا لنا الكلام النفسي ما هو؟ عجزوا عن بكرة أبيهم، حتى هم اعترفوا، أئمتهم كبارهم كالشهرستاني والرازي في كتبهم يقولون أما الكلام النفسي فما قال به أحد إلا أصحابنا، كما قال الرازي في كتابه المحصول، هكذا يقول، يقول ما قال به أحد إلا أصحابنا يعني الأشاعرة، والشهرستاني قال عجز أصحابنا عن تعريف الكلام النفسي. ما دروا ما هو الكلام النفسي هذا؟ عرفوا ما استطاعوا أن يعرفوه. ولهذا لما يقال لهم ماذا تسمون هذا الذي بين الدفتين؟ قالوا هذا عبارة عن كلام الله، والكلابية يقولون حكاية عن كلام الله، فهذا عندهم مخلوق، فأتوا بهذه البدعة، بدعة الكلام النفسي. لهذا شيخ الإسلام وغيره من العلماء ينقلون الإجماع أن الكلام لا يقال له كلام إلا بمعنى وبلفظ، لا يكون كلاما إلا بهذا. ولما ذكر الله عز وجل قول من يقول في نفسه شيئا قال يقولون في أنفسهم، فيما يتعلق بأهل النفاق فقيده يقولون في أنفسهم. لهذا انظروا لهذا الحديث الصحيح الذي في البخاري، وفيه قال عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز، إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. الحديث الذي في النفس لا عبرة به ولا قيمة، ما لم تتكلم هذا هو الكلام أو تعمل. فلو أنت هميت بشيء لكنك ما عملت ولا تكلمت الله يتجاوز عنه، وساوس وهموم لم تعمل ولم تتكلم، حتى لو أردت المعصية والعياذ بالله لكنك تركتها ولم تتكلم ولم تعمل لا يكتب عليك شيء. لماذا؟ لأن هذا ليس كلاما. فلو صلى الإنسان وكبر وفعل هكذا لا حرك لسانه ولا حرك شفتيه وإنما بقي في صلاته هكذا واقفا، فإذا قيل له أصليت قال نعم قرأت الفاتحة في نفسي، صلاته باطلة بالإجماع. لماذا؟ لأنه ما قرأ. حقيقة القراءة أن يحرك لسانه وشفتيه، ولا يجب أن يجهر إلا إذا كان إماما في صلاة جهرية. هذا هو الكلام، وهذا النص من أصرح الأدلة على ذلك، والأدلة كثيرة جدا. قد قلنا سنختصر، وإلا الله عز وجل كلم آدم وكلم الأنبياء وكلم أهل الجنة وكلم جبريل، حتى إن البخاري بوب باب كلام الله عز وجل لأهل الجنة، يا أهل الجنة أرضيتم؟ فيقولون لبيك وسعديك. يا آدم؟ فيقول لبيك وسعديك. كل هذا كلام، وتكلمه على الحقيقة. فالصواب الذي أجمعت عليه الأمة ما قاله أهل الحق وقرره المؤلف في حائيته، أن كلام الله حق، وإياك أن تعتقد عقيدة المعتزلة أنه مخلوق. بإجماع العلماء أن من اعتقد أو قال إن كلام الله مخلوق فهو كافر بالإجماع. الإمام اللالكائي في كتابه شرح أصول أهل السنة جمع قرابة 50 و500 عالم يقولون بكفر من يعتقد هذه العقيدة، ذكرهم ابن القيم في الكافية الشافية النونية، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. اضرب 50 في 10 كم؟ 500. وإلا هم إذا رجعت إلى اللكائي صرح أنهم 550. وأشار قال اللالكائي الإمام حكاه عنهم، هكذا يقول اللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل قبله حكاه الطبراني، يعني سبق اللالكائي أيضا الطبراني، وذكر أيضا الذين كفروا الجهمية الذين قالوا بخلق القرآن. هذه عقيدة أهل السنة أن من قال بخلق القرآن فهو كافر، لهذا قال وقل غير مخلوق كلام ملكنا. ثم انتقل إلى فرقة أخرى فقال ولا تكو في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. تكلم عن الواقفة، فرقة ظهرت بعد أن ظهر أهل السنة وارتفع شأن الإمام أحمد رحمه الله، جاء من يقول أنا أتوقف لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، ماذا تقول؟ قال أقول كلام الله وأكتفي بذلك. هؤلاء سماهم أحمد بن حنبل وسماهم السلف الواقفة. هل أنكر عليهم السلف؟ أنكروا عليهم وأبطلوا قولهم، بل كان الإمام أحمد في بعض الروايات يكفرهم، وفي بعض الروايات يقول شر من الجهمية، وفي بعض الروايات يرد على قولهم يقول هؤلاء أبطلوا هذا باطل. وكل هذه الروايات مبثوثة في كتاب مسائل أبي داود، وفي السنة للخلال، وفي كذلك كتاب مسائل ابن هانة ومسائل مهنأ الشامي، كلها مبثوثة وهي كثيرة جدا في إبطال كلام الواقفة. لماذا أبطل قولهم؟ لما سأله أبو داود عن ذلك قال رحمه الله لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت. قال قد قالوا مخلوق فيجب أن يبينوا، لا يسعهم السكوت، يعني لو كان ما حصلت هذه الفتنة ولا ظهرت هذه البدعة أن كلام الله مخلوق لقلنا يقولون كلام الله ويسكتون، لأن الصحابة قالوا كلام الله، كثير منهم قال كلام الله وسكت لم يقل غير مخلوق، لأن البدعة هذه ما ظهرت، فيسعنا ما يسعهم، لكن ظهر الباطل فيجب أن ترد عليه ولا تأتي بعبارة تحتمل هذا أو تحتمل هذا. فكان يقولهم شر من الجهمية، وفي روايات كفرهم وصرح بتكفيرهم. إذن عرفنا مغزى أحمد بن حنبل رحمه الله أنه عرف نية هؤلاء وما الذي يريدوه، ما أرادوا أن يصرحوا بما صرحت به الجهمية، لأن أمر الجهمية افتضح تماما فلجأوا إلى هذه الطرق الملتوية، فيقول أنا أقول كلام الله وأكتفي بذلك، لا تنكروا علي أنا أقول كلام الله. لماذا لا تقول غير مخلوق؟ يقول لا يلزمني، لا يلزمني كلام الله، أليس هو كلام الله نكتفي. حتى المعتزلة يقولون كلام الله، حتى الأشاعرة يقولون كلام الله، لكن عندما يستفسر منهم ماذا تريدون أيها المعتزلة يقولون كلام الله، أي من باب إضافة المخلوق إلى من؟ إلى الخالق، لأن الإضافة على قسمين، إضافة مخلوق إلى الخالق كناقة الله وبيت الله، وإضافة صفة إلى الموصوف وهو ما يتعلق بصفات الله. فأهل السنة عندما يقولون كلام الله يريدون إضافة الصفة إلى الموصوف، فكلام الله صفة من صفاته. طيب ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح. عندما قال وأسجحوا أراد أنه هانت أنفسهم وقالوا بهذه العقيدة، هي عقيدة الوقف، وجعلهم أتباعا لجهم، مع أنهم في الحقيقة لم يصرحوا بعقيدة جهم أن القرآن مخلوق، لكنهم كانوا أتباعا لجهم لأن هذا مذهب جهم، إلا أنهم أتوا بعبارات ملتوية يريدون أن يخادعوا أهل السنة. فكان أحمد بن حنبل لهم بالمرصاد رحمه الله، أسجحوا ومنهم، وفي بعض الروايات في بعض الأبيات وأسمحوا، قالوا أسمحوا أي بمعنى سمحوا لأنفسهم أن يقولوا بهذه العقيدة، عقيدة الوقف، وهي عقيدة باطلة قد حذر منها الإمام أحمد بن حنبل وتابعه السلف على ذلك. وهناك أمر مهم يتعلق بعقيدة الأشاعرة، وهو ما الذي جعل الأشاعرة أيضا يخطئون هذا الخطأ ويقعون في هذا الكفر، وهو إنكار أن الله تكلم عن الحقيقة بصوت وحرف. دائما، وهذه قاعدة مضطردة عند الأشاعرة، يريدون أن ينزه الله عن قيام الحوادث فيه سبحانه وتعالى. يقولون لو قلنا أن الله يتكلم على الحقيقة بصوت وحرف متى شاء وكيف شاء وبأي لغة شاء لكان هذا حادث، والله لو فعل الحادث لكان هذا قامت به الحوادث، ومن تقوم به الحوادث فهو إيش؟ مخلوق. يقولون كلام نفسي قائم في ذاته وهو أزلي، قد قام في الأزل، لا يريدون إيش؟ أن نقول حادث وحوادث. وكما قال الله سبحانه وتعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، والمحدث هنا كما قال العلماء التجديد، ليس مقصود به المخلوق كما يقول الجهمية والقدرية والمعتزلة والروافض، ولكنه الذي أنزل جديدا، فإن الله كان ينزل القرآن شيئا بعد شيء كما قال شيخ الإسلام تيمية. فالمنزل أولا هو قديم بالنسبة إلى المنزل آخرا. أليس الله عز وجل تكلم مع موسى؟ حصل في زمن موسى. أليس تكلم مع جبريل؟ حصل. سيتكلم مع جبريل في الجنة أو في يوم القيامة؟ سيتكلم. سيتكلم مع آدم، يا آدم أخرج بعث النار؟ سيحصل ذلك. ويوم يناديهم سيحصل هذا يوم القيامة، أين شركائي؟ إذن هذا سيحصل. كل هذا عند الأشاعرة حوادث، فيقول لا لا نقول بذلك، لو قلنا بذلك لجعلنا الله فيه قامة الحوادث، ومن قام فيه الحوادث ماذا؟ مخلوق. لهذا أنكروا كل الصفات الاختيارية. الله لا يتكلم، لا يرضى، لا يغضب، لا ينزل، لا يستوي، كل هذه الصفات التي تقال لها صفات اختيارية يفعلها متى يشاء سبحانه أنكروها، ولم يثبتوا إلا سبع صفات كما هي معروفة عندكم: العلم والسمع والقدرة والكلام، لكنه الكلام النفسي الذين عجزوا عن تعريفه. وبهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.